شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية، ومع متن منازل السائرين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ووصلنا إلى باب التوبة. تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى التوبة الاصطلاحي، وعن عما يجب أن ينظر إليه المرء في ذنبه، وتكلمنا عن شروط التوبة، وذكر المصنف ثلاثة: الندم والاعتذار والإقلاع. وقلنا أن هناك شرطا آخر يزيده العلماء، وهو العزم على عدم التوبة، على عدم العودة إلى الذنب، العزم على عدم العودة إلى الذنب، بذلك تتم التوبة. طريقة المصنف في بسط هذه المنزلة هو الانتقال من العموم إلى الخصوص، والانتقال من الأعلى إلى الأدق، كأنه يغوص بنا في بحر هذه العلوم، بحر علوم التزكية. فبدأ بالحكم، بدأ ب ثم انتقل إلى الأركان، ثم الآن يتكلم عن حقائق التوبة، كأنه نزل وغاص درجة أخرى في معاني التوبة. قال: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب إعذار الخليقة. حقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم الجناية، واتهام التوبة، وطلب إعذار الخليقة. في بعض النسخ طلب أعذار الخليقة، ولكن إعذار هذا أصح وأدق كما سيأتي. إذن يقول لنا أن حقائق التوبة في هذه الثلاثة. أما الأولى تعظيم الجناية، فإنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين. قال: وتعظيم الجناية، الجناية المقصود بها الذنب، وتعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمر، وتعظيم الآمر، والتصديق بالجزاء. تعظيم الأمر أن الذي حرم هذا هو الله سبحانه، أن الله سبحانه خالق السماوات والأرض، رب العالمين سبحانه، العظيم الجبار المتكبر، خص هذا الأمر بالتحريم عليكم يا بني آدم، فهذا أمر عظيم. فأمر الله سبحانه معظم ومبجل، جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد من تعظيم الأمر. ولذلك قال الحسن البصري: إن الفقيه هو الزاهد في الدنيا البصير بأمر الآخرة المعظم لحدود الله. الفقيه حقا كلما مارست الفقه فأنت تتعامل مع أوامر الله سبحانه. لو نظرت في أصول الفقه تجد أن الأمر متعلق بأحكام الله سبحانه، بحكم الله، بخطاب الله. فمسألة تعظيم الأمر هذا أمر لابد منه، هذا أمر لابد أن يصاحبك في طلب العلم، تعظم الأمر. ثم تعظيم الآمر، ثم تعظم الله سبحانه. وقد جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن الله لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين منكبه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عظمة الخلق، فقال: بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، والسمك كل سماء 500 عام، وبين السماء الأولى والثانية 500 عام، وسمكها 500 عام، هكذا إلى أن انتهى إلى السماء السابعة وسمكها 500 عام، وفوق ذلك ماء، وفوق الماء عرش الرحمن، وفوق ذلك الله سبحانه، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فأنت إذا نظرت إلى الخلق تعظم الخالق. إذا تفكرت في آلاء الله وإلى عظيم مخلوقات الله، فإن يحدث في قلبك نوع من التعظيم لله تبارك وتعالى. فتعظم الأمر حكم الله، ثم تعظم الآمر وهو الله سبحانه، ثم التصديق بالجزاء. لابد أن يكون لديك يقين في أن من عمل مثقال ذرة، يعني الميزان يوم القيامة بالذرة، ليس بالجرام وليس بالكيلو وليس بالذرة، مثقال الذرة، تصديق بالجزاء، أن يكون لديك يقين. ولذلك ذكر الله سبحانه بعد أن ذكر توبة الثلاثة الذين خلفوا، ذكر مسألة مهمة وهي الصدق، التصديق والصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ختم في سورة التوبة سياقا كاملا في ذكر توبته على المؤمنين، ذكر ذلك بمسألة الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلابد للمسلم أن ينظر في مسألة الجزاء، مسألة العقاب والثواب. إذا تركت الذنب ابتغاء وجه الله سوف تثاب على ذلك الترك، وإذا فعلته تهاونا بأمر الله سبحانه ستعاقب. وإنما عظم قدر تعظيمك للجناية على قدر تعظيمك لله سبحانه، لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. عصيت الله سبحانه وهو التواب، والله يريد أن يتوب عليكم. إذن مسألة التوبة، منزلة التوبة، أمر محوري متعلق بإرادة الله، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. التوبة من خصائص الربوبية، من خصائص الله سبحانه، لأن الله من أسمائه الحسنى التواب. معنى التوبة في اللغة هي الرجوع، الرجوع، وهي من التاء والواو والباء، فهذا الجذر يدل على الرجوع والعودة والأوبة. فالله تواب أي كثير التوبة عن عباده، لأن في معنى اسم الله التواب فيه معاني، منها أن الله سبحانه هو الذي يبتدئ المسلم بالتوبة. إذا تبت ووجدت رغبة في التوبة فاعلم أن الله سبحانه قد اختارك واصطفاك وتاب عليك قبل أن تفكر أنت في التوبة. لما جاءتك فكرة التوبة فاعلم أن الله قد تاب عليك في تلك اللحظة. سبحان الله، لابد أن تنظر في هذا، الله التواب. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذن توبة الله على العبد سابقة لتوبته، لتوبة العبد، وهذا من معاني اسم التواب. أيضا من معاني اسم التواب أن الله سبحانه يوفقك للتوبة أيما كانت منزلتك، وقد جعل الله التوبة من صفات الأنبياء وأتباع الرسل. من ذلك قوله تعالى في الآية التي تسبقها في سورة التوبة في نفس السياق: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم تاب عليهم، تاب على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم وسيد الأنبياء والمرسلين، وعلى أتباع من، وعلى خير أصحاب الرسل وهم الصحابة المهاجرين والأنصار. الله يقول تاب عليه ثم تاب عليه، لقد تاب الله على النبي إلى أن قال ثم تاب عليه من بهم رؤوف رحيم. وقد جعل سبحانه البشرى للتائب، قال سبحانه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لهم البشرى وبشر المؤمنين. من هم المؤمنون؟ أول صفة وأول خصائصهم التائبون، التائبون. نعم. ثم من معاني اسم الله التواب هو قبول التوبة، يعني يتوب عليك في البداية في سبق علمه فتتوب، فإذا تبت وفقك للتوبة ليتوب عليك. هناك إذن يتوب عليك قبل توبتك، ثم هناك توبة أثناء التوبة يوفقك لها ويسددك ويكمل عليك نعمته، ثم يقبل عنك تلك التوبة. قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. من معاني التوبة، من معاني اسم الله التواب أنه يقبل التوبة عن عباده. وجاء في الحديث الذي مر بنا في الدرس الماضي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فبسط اليد ليتوب العبد إنما هو المقصود به قبول التوبة. فلم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقة. فإذا إذا أخللت بمسألة الجناية واستهنت بالذنب فإنما استهنت بكل هذه المعارف، بعقيدة الأسماء والصفات، باسم شريف من أسماء الله الحسنى التواب. فلابد إذن من تعظيم الجناية، تعظم الجناية. قلنا بثلاثة أشياء، بتعظيم الأمر، تعظيم الآمر، وتصديق الجزاء. قال والثانية من حقائق التوبة واتهام التوبة، اتهام التوبة لأنك توبتك هذه التي تبت أنت لست على يقين من قبولها، ما أدراك أنها قبلت، لعل فيها خلل وأنت من الخلل على يقين، أنت تدرك أن هناك نقص في الإخلاص، لعل توبتك لم تكن خالصة لوجه الله، لعلك تبت لإحساسك بالتعب، لعلك تبت لكآبة أصابت النفس بسبب الذنوب، لعلك تبت بتأثر بمحيط، لعلك تبت استرضاء للغير. كثير من الأسباب، أحيانا بعض الناس يتوب لغير الله. يروى أن أحدهم، وهذه قصة يعني معاصرة، أن أحدهم كان يشتغل في مصنع فأراد أن يتزوج إحدى العاملات هناك، أعجبته وأعجبها وأعجبه تدينها وغير ذلك، فذهب لأبيها وأراد أن يخطبها، فإذا هم ناس يعني متدينون ويخافون الله سبحانه وملتزمون، فاشترط عليه الأب أن يصلي وأن يستقيم على السنة وأن يحفظ القرآن إلى غير ذلك. فتاب هذا الشاب بالرغم أنه كان عاصيا وكان مستهترا، فتاب، فكان أصحابه في المصنع ينظرون إليه مرة قادم وأثار الوضوء وأثار الماء، أحيانا تجده خارج من المصنع أين ذاهب؟ والله ذاهب إلى الصلاة الآن اليوم جمعة. فكان حاله هكذا إلى أن رؤي يوما أنه عاد إلى طبيعته، عاد كما كان، عاد كما كان وترك الصلاة. قالوا يا فلان اليوم جمعة والصلاة لماذا لم تخرج للصلاة؟ فقال والله إني أفسخت الخطوبة. فسبحان الله، أفسخ الخطوبة فترك الصلاة وترك التوبة. لماذا؟ لأن توبته في الأصل لم تكن خالصة لوجه الله، كان عليه أن يصحح التوبة، عليه أن يتهم توبته، هل هي خالصة لوجه الله؟ هل كان صادقا في توبته؟ هل كانت توبته صحيحة؟ هل هو فعلا يشعر بالندم من آثار الذنوب؟ لعل له بعض الذنوب وهو ساكت عنها متغافل عنها، لا يريد أن يظهرها ولا يريد أن يتوب منها. لابد أن يتهم توبته من حين إلى آخر، يحاول اتهام هذه التوبة وينظر فيها ليصححها، وهذا من حقائق التوبة. نعم. وطلب إعذار الخليقة، وهنا إشكال في هذا اللفظ. طلب إعذار الخليقة المقصود منه هو أن تعذر الناس ولو كانوا عصاة. وهنا كما قلنا لابد أن ننتبه، لأن بعض الصوفية وبعض الفرق الزائغة والمبتدعة يعتمدون على مثل هذه الأقوال المشكلة ويؤسسون لباطلهم ولبدعهم. طلب إعذار الخليقة بمعنى أنك تعذر العاصي. تعذر بأي مقصود تعذر؟ هل يعني ذلك أنك سوف تخل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل تعني ذلك أنك أقررته على معصيته؟ كيف تقبل له العذر؟ كيف تقبل أعذار الناس؟ وقد قلنا أن الإنسان لابد أن لا يقبل عذرا لنفسه، هو في توبته هو لا يقبل أعذار، ليس له عذر. ما كان عذرك حين عصيت الله سبحانه؟ بينك وبين نفسك لابد أن تكون مقتنعا أن ليس لك عذر. ما هو عذرك؟ ليس لك عذر، إنما هو الجهل والغفلة والاستهانة بحكم الله. إذن كيف لا تقبل العذر لنفسك وتقبله على غيرك؟ قال العلماء، وتوجيه هذا الكلام إنما يكون بالنسبة للغير حتى لا تتكبر عليهم بتوبتك، لأن بعض الشباب أول ما يبدأ الالتزام ينظر حوله، ينظر إلى أصحابه وإلى بيئته، فيبدأ بانتقاص الناس واحتقار والازدراء على الناس. فإذا احتقرت الناس بسبب عصيانهم وتقصيرهم ونسيت نفسك فقد أخللت بالتوبة. ولذلك قال هنا طلب إعذار الخليقة بمعنى أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تتوهم لهم عذرا، أن تتوهم لغيرك الأعذار. ليست لهم أعذار هم في أنفسهم مثلك أنت أمام الله سبحانه، ولا أحد من الخلق له عذر عند الله، لأن الله سبحانه عدل لا يظلم أحد، ليس لأحد عذر. ولكن تقول لعل له عذر، هذا جاهل. أنت أتاك الله العلم الشرعي، أنت طالب علم، قرأت القرآن، ليس حالك مثل حال ذاك الجاهل الذي لا يفقه شيء ولم يقرأ القرآن يوما. انتبهت لهذه النقطة؟ لابد أن تفهم هذا اللفظ على حقيقته. طلب إعذار الخليقة بمعنى أنك تعذر الناس حتى لا تتكبر عليهم. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. قال النووي في شرحه: أي قال هلك الناس تكبرا عليهم لما يرى من نفسه، يرى نفسه تائبا وصالحا ويرى غيره عصاة. إذا رأيت ذلك فاتهم التوبة، لم تحقق ولم تتلبس بحقيقة التوبة. لماذا؟ لأنك رأيت نفسك خيرا من الغير. وكذلك قال سبحانه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، أي كنتم عصاة وكنتم غافلين، فمن الله عليكم فعرفوا نعمة الله سبحانه ولا تنظروا إلى الناس باحتقار. قال النووي: وأما من قال هلك الناس شفقة عليهم رحمة بهم فلا يدخل في هذا الحديث. من انتقد الناس رحمة بهم وشفقة عليهم دون تكبر فهذا ليس أهلك الناس. نعم. إذن طلبوا إعذار الخليقة. وقد أطال ابن القيم في انتقاد هذا الموضع كثيرا، ثم وجد له مخرجا بأن قال أن يكون مراده إقامة أعذارهم في إساءتهم إليه وجنايتهم عليك، والنظر في ذلك إلى الأقدار. يقول توجيه هذا الكلام بالنسبة لمن أساء إليك بينك وبين الناس، يعني في الذنوب التي بينك وبين الناس، أن تقبل أعذارهم وتقبل يعني إذا أساءوا إليك أن لا تعاقبهم، فتقبل عذرهم وتتجاوز عنهم، وهذا من تمام توبتك كما قال سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فالمؤمن يحب أن يغفر الله له فيغفر للناس، فيغفر للمسيئين إليه. هذا توجيه ابن القيم، يقول: طلب أعذار الخليقة في الذنوب التي بينك وبين الناس. ولكن الذي ذكرناه في البداية هو أرجح وأليق بمراد المصنف، لأن المصنف أراد هذا المعنى، وسيتبين كذلك في لطائف التوبة سيتقرر هذا المعنى مرة. إذن طلب أعذار الخليقة هو أن تلتمس أعذارا للناس، وأن لا تتكبر عليهم ولا تزدري بهم ولا تحتقرهم. نعم. ثم قال: وقد غاص في درجة أخرى، قال: وسرائر حقيقة التوبة. إذن تكلم عن حقيقة التوبة، الآن يتكلم عن الأسرار، أسرار حقيقة التوبة. قال: وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز الثقة من الغرة، ونسيان الجناية، والتوبة من التوبة أبدا، لأن التائب داخل في الجميع، من قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، سورة النور، فأمر التائب بالتوبة. الآن ونحن نغوص درجة أخرى في معاني التوبة، نقول إن من الأسرار، أسرار حقيقة التوبة، تمييز الثقة من الغرة. بعض الناس يكون مسيئا ويعتمد ويقول: أنا أثق في رحمة الله، الله غفور رحيم. هذه غرة واغترار بالله سبحانه، غرة بمعنى الاغترار. لابد أن تتميز، أن تميز بين الثقة والغرة. الثقة في الله والاعتماد على رجائه لابد أن يصاحبه عمل صالح وترك للسيئات وترك للذنوب والتقصير. وقد قال الحسن البصري: إن قوما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل، وقالوا: نحسن الظن بالله، وكذبوا: لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إذن الثقة بالله شرطها الاستقامة على أمر الله. عندما تستقيم على أمر الله ذاك دليل على أنك تثق أن الله سبحانه سوف يدخلك الجنة وسوف يغفر لك. لماذا؟ لأنك استقمت على الأمر. أما أن تتمادى في الذنوب وفي الخطايا وفي التقصير وترى تقصيرا من نفسك وأنت ساكت صابرا على ذلك، فهذا اغترار بالله، هذا جهل بالله، ولم تتحقق بماذا؟ بحقيقة تعظيم الجناية في الدرجة السابقة، في الدرجة السابقة. لأن تعظيم الجناية قلنا تعظيم الله سبحانه، فيها تعظيم لله. فأن تغتر بالله فهذا ليس تعظيم لله، هذا اغترار واستهزاء واستهتار. إذن تمييز الثقة من الغر، وقلنا علامة ذلك الاستقامة على الأمر. علامة الثقة بالله هو أن تستقيم على المغفرة وتعتمد على الرجاء. أما التمادي في الذنوب والإصرار عليها ثم تقول: أنا أثق بالله في مغفرته، فهذا كما قلنا الاغترار، لابد أن يكون لك نورا في القلب تميز به. السر الثاني في حقيقة في أسرار حقائق التوبة هو نسيان الجناية، نسيان الذنب. وهنا قصة الجنيد الذي هو سيد الطائفة، طائفة ومن علماء التزكية القدماء. الجنيد كان جالسا مرة فوجده أصحابه مهموما حزينا، فقالوا له: ما شأنك يا إمام؟ فقال لهم: لقد دخل علي آنفا شاب فقال لي: ما التوبة؟ فقلت: التوبة هي أن لا تنسى ذنبك، التوبة أن لا تنسى ذنبك، أن يبقى الذنب دائما نصب عينيك. فقال له الشاب: لست أرى ذلك يا إمام. فقال: كيف ذلك؟ قال: التوبة هي أن تنسى ذنبك. قال الجنيد: فتفكرت وتحيرت ساعة حتى قلت: قد أصاب الشاب وأخطأت، التوبة أن تنسى ذنبك. قال: ذلك أن الله سبحانه قد من عليك بالصفاء بعد الجفاء، فذكرك للجفاء حال الصفاء جفاء، ذكرك للجفاء حال الصفاء جفاء. نسيان الذنب، القصة معناها أن الجنيد يظن أن التوبة كان يظن أن التوبة أن تنسى أن لا تنسى الذنب، يبقى ذنبك دائما أمامك ودائما تبكي على ذنوبك إلى آخر ذلك. ولكن نبهه هذا الشاب إلى أن من التوبة أيضا نسيان الذنب، لأنك لو ذكرت الذنب في حال صفاء مع الله، في حال أنس وخلوة وحال صفاء، هذا حال الصفاء مع الله، وأنت في حال من البسط، وأنت ترجو الله سبحانه، وأنت تتنعم في ملكوت الله سبحانه، وأنت تتأمل في أسمائه، وتملأ قلبك إيمانا، وقد فتح الله عليك بصيرة القلب، في هذه الحالة من الصفاء لو ذكرت الذنب وذكرت الجفاء في تلك اللحظة أفسدت الأمر، كأنك أحدثت جفاء بينك وبين الله. وهذا حال المتصالحين حتى بين الناس، أحيانا تقع خصومة بين الأصحاب، فإذا تصالحوا فالأفضل في حال في مجلس الصلح أن لا يذكر الماضي ولا تذكر الإساءة حتى لا تكدر هذا الجو من الصفاء. إذن نسيان الجناية مرتبطة بماذا؟ بحال الصفاء فقط. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر كما عند الترمذي، قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أي كن ذاكرا لذنبك وابكي عليه طول الوقت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحال العام. الحال العام هو أن تذكر الذنب، وهذا كما قلنا ما قاله الجنيد في البداية. ولكن من الأسرار أن يأتي وقت صفاء بينك وبين الله، حال من الأنس، حال من التعبد والخلوة والقيام والذكر، تنسى فيه الجناية، ينسيكها الله سبحانه. فهذا من أسرار حقيقة التوبة. الأمر الثالث، التوبة من التوبة أبدا، لأن المصنف استشهد بقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالتائب داخل في المؤمنين، مأمور بالتوبة أيضا، هو تائب ولكن يجب أن يتوب مرة أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب في المجلس الواحد 70 مرة، وفي حديث آخر يتوب في اليوم 100 مرة. فلماذا؟ لأنه مكلف بالتوبة. فمن ماذا ستتوب؟ إذا كنت قد تبت من جميع ذنوبك، من ماذا ستتوب؟ من التوبة نفسها، لأن توبتك الماضية كان فيها الخلل وأنت على يقين من ذلك. فلذلك أمر التائب بالتوبة، توبة من التوبة. هذا سر، هذا يحتاج إلى ذوق وقلب سليم صاف حتى يفهم هذا المعنى. أما من تلوث بالذنوب وما زال لم يتب بعد من ذنوبه فلا يمكنه أن يرى مثل هذا السر. لذلك لابد كما قلت في أول الدروس، قلت دروس التزكية دروس تطبيقية، لابد أن يكون حالك يعني أن يسير بالتوازي مع الدروس، لأن ذلك يفتح عليك الفهم وترى مثل هذه الأسرار والدقائق. التوبة من التوبة أبدا أن تتوب من توبتك التي فيها الخلل فتتوب منها كأنها ذنب من الذنوب، وهو من باب التوبة من التقصير، ليس ذنبا بتم معنى الكلمة ولكن تقصير، كأن تتوب من صلاة ليس فيها خشوع. لا يمكن أن تتوب من صلاة لأنها عمل صالح، لكن قلة الخشوع هذا تقصير تتوب منه. نعم، فهذا إذن من سرائر حقيقة التوبة، تمييز الثقة من الغرة، نسيان الجناية كما قلنا في حال الصفاء، والتوبة من التوبة أبدا لقوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يبقى الدرس القادم إن شاء الله نأتي على لطائف سرائر التوبة، نغوص أيضا في العمق أكثر، ونأتي على بعض اللطائف الرائقة والمطربة من المصنف رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير، ونذكر أصناف الناس في حال التوبة، ونختم بذلك منزلة التوبة إن شاء الله الدرس القادم. نعم، إذن في هذا القدر كفاية، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، يزيدنا علما، وأن يبصرنا بديننا وبعيوب أنفسنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه هو السميع العليم. وشكر الله سعيكم وجزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع. ومن كان له سؤال فليتفضل، جزاكم الله خيرا، لنتفاعل في آخر الدرس 5 دقائق أو نحو ذلك. نعم. إذن ما معنى يتهم توبته؟ قلنا يتهم توبته أن يشك فيها في صحتها وفي قبولها، فهو لا من قبولها في شك وعلى يقين من تقصير. هذا معنى أن يتهم توبته، يتهم يراجع نفسه، لأن التوبة كما قلنا يجب أن تتجدد دائما، حال المصاحبة للمؤمن في كل عمره من بداية التزامه إلى آخر لحظة في حياته، لابد أن يصحح توبته دائما، من صحت بداياته صحت له نهاياته. الذي فاته أول الدرس يمكنه أن يراجع التسجيل يجده موجود. المتن هو منازل السائرين. نعم، الأذواق هي كما قلنا أن يصل القلب إلى حال من الصفاء فيفهم مثل هذه الدقائق، لأنه كما قلنا مثلا مسألة التوبة من التوبة أبدا، هذه لا يمكن أن تفهمها فهما حقيقيا وتستوعب المعنى إلا إذا كنت قد تبت من كل ذنوبك، لأن كل ذنب يكون كالجدار، إذا هدمته تجد جدرا أخرى، تجد أشياء أخرى تصححها من نفسك، تجد عيوبا تكشف لك، عيوب ودقائق لم تكن تراها من قبل لأن الذنب كان يحجبك. فإذا استمررت في التوبة وغصت فيها وفي معانيها سيظهر لك هذا المعنى، ستفهم معنى أن توبتك كان فيها خلل وسوف تتوب منها وتصححها، هذا المعنى. نعم، فالذوق إذن هو مرتبط بصفاء القلب وسلامة النفس، أن يحدث لك حال من التزكية. كيف نعرف حال الصفاء مع الله؟ حال الصفاء مع الله كما قلت تجد أقبالا، تجد أنك مجذوب إلى الله، تجد أن هناك قوة تحملك، لا تجد شدة في التكليف، تقوم في ليل بارد تتوضأ وأنت مفعم بالإيمان وتقبل إلى سجادك، تشعل عود بخور وتجلس في هدوء تراجع وردك الذي ستصلي به، يعني شيء تحفظه من القرآن مثلا، فتقوم تصلي وأنت في خشوع وفي حال من السكينة، لا يخطر ببالك شيء إلا الله، وتسيح بعقلك وقلبك في ملكوت الله وفي أسمائه، وكلما مرت بك آية نعيم كأن رأي عين، وإذا مرت بك آية عذاب كأن رأي عين وتبكيك. فهذا حال الصفاء، حال تنسى فيه كل شيء، تنسى فيه همومك، وتنسى حتى إذا أردت أن تدعو الله لا تجد شيء، تجد أنك تحمد الله سبحانه أن وفقك وأن اصطفاك تلك الليلة حتى تكون من عباده الذين قاموا في تلك الليلة، ويباهي بك الملائكة، تشعر بحال من العجز عن التعبير، حتى إنك تنسى ماذا كنت تريد. فحال من الصفاء هي كما قلنا يجب أن تتذوقه، يجب أن تعمل، تقوم الليل وتواظب، سيفتح لك وستعرف ما أتكلم عنه. نعم، وأحيانا تقوم تجد شدة في التكليف، تجد صعوبة في القيام، وفي هذا حال عادي، هذا الحالة العادية من الناس، ولكن أحيانا هناك حال تجد إقبال مطلق على الله سبحانه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الشرح المعتمد شرح ابن القيم مدارج السالكين وبعض الشروح الأخرى لهذا الكتاب، منها شرح الفركاوي القادري، ومنها شرح الكاشاني وشرح المناوي، كعدة شروح، يعني أقتطف الزبدة، أتخير لكم الزبدة دون الخوض في التفاصيل وفي النقاشات. نسيان الجناية، نسيان الجناية قلنا عندما تكون في حال مع الله، في حال من الصفاء وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى، لا تحاول أن تكدر ذلك الصفاء بذكر جنايتك، بل استرسل في حمدك على الله والثناء عليه فتنسى جنايتك، هذا كما قلنا سر من أسرار. أما حالك الطبيعي تذكر الجناية حتى دائما تكون متواضعا مع الناس ومع الله سبحانه، وحتى لا تغتر بنفسك وحتى لا تعجب بنفسك. وسيأتي معنا أن كثير من العوام ماذا يصاب؟ يصاب بجحود نعمة الستر والإمهال ورؤية الحق على الله والاستغناء عن الله الذي هو عين الجبروت والتوثب على الله. تذكر ذنبك حتى دائما في انكسار، وقد قال سبحانه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، تقطع القلب، يعني تقطع القلب كلما ذكر الذنب. وكذلك قال سبحانه وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هذا حال تائب، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله إلا إليه، فيقبل على الله سبحانه، يقبل بكله على الله سبحانه. فإذا نسيان الجناية له موضع، وهو كما قلنا سر لطيف تحتاجه في مواضع معينة، أما بقية حالك أن تذكر الذنب. نعم، هذا تلخيص مبسط لمعنى نسيان الجناية. الثقة والتقية بين الغرة ولا... نعم، هناك تصحيفات كثيرة في النسخ، أنا اعتمدت على مخطوط، اعتمدت على ثلاثة مخطوطات، أحدها مخطوط القاهرة، وتأكدت ونظرت في كثير من الشروح حتى يعني آتي على اللفظ الدقيق. تونا الخوضي أيضا في تفاصيل الاختلافات بين النسخ، لكن اعتمدت على أصح النسخ، التمييز بين الثقة والغر، هذا اللفظ الصحيح. هل تكرر الذنب دلالة على عدم قبول التوبة؟ ليس علامة على ذلك، بل تكرر، كلما تكرر الذنب كلما تكررت توبتك. وسيأتي معنا لماذا يبتلي الله سبحانه بمثل هذه الأمور، بتكرار الذنب والوقوع في الزلة بعد الزمان الطويل في الاستقامة. وهذا ما حدث للأنبياء والمعصومين، لم يكن نبي إلا وقد كان له ذنب ولو واحد، ولو ذنب واحد. فهذا أمر يقع للإنسان ليرى عدل الله وليعرف ولتنكسر النفس، لأن النفس لابد أن يقع فيها كسرة ولو مرة. أي ممكن أن يأتي إنسان لم يعصي طرفة عين؟ حتى الأنبياء أجر الله عليهم المعصية حتى يروا ويشعروا بتلك الكسرة التي يشعر بها المذنبون، وحتى يعرفوا معنى العزة لله سبحانه ومعنى أن لا يزكي الإنسان نفسه. وقد قال أحد الناس لعيسى بن مريم أيها العبد الصالح البر، فقال له يا أخي تب إلى الله فلا صالح إلا الله، يعني لا تقدسني تقديسا المنزه عن العيب، لا انتبه، أنا إنسان أخطئ، أنا بشر أخطئ. فإذا وقع الإنسان في الذنب عرف عزة الله وعرف أن الله هو البر التواب الرحيم القدوس المنزه عن كل عيب وكل نقص. أما نحن البشر نخطئ، فلذلك لابد أن تعرف. وذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا، وقد شكى إليه الصحابة مثل هذا، كثرة الوقوع في الذنب والعودة إلى الذنب بعد التوبة، فقال لهم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يريد أن يمن عليك، يريد أن يتصدق عليك بالتوبة وبقبول التوبة. فلابد أن يكون حالك تجديد التوبة، الندم كل مرة، وتكون مثابرا وتبحث عن الأسباب وتبحث عن العلاج وتسأل العلماء عن مشكلتك بالتفصيل، ما هو الذنب ولماذا وقعت وكذا، حتى يجد لك الحل. نعم، فتجتهد، تجتهد، يرى الله سبحانه اجتهادك. وهل هناك صفة خاصة للتوبة؟ صفتها الخاصة هي الانكسار، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوب. تقطع القلب صفة بارزة للتائب. أما الغرور، تكبر والتكلم في أعراض الناس، تكلم في العلماء والصولة، هذه الصولة، صولة النفس، هذه دليل على عدم التوبة، هذا إنسان جاهل. لذلك لا تائب تجده، تجد الخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه. وطبعا من علامة التوبة هو صلاح الأمر بعد الذنب، أن يكون حالك بعد توبتك أحسن من حالك قبل توبتك. نعم، هذه من العلامتين بارزتين. ما هو سبب بعد العبد بعد القرب والأنس؟ لعله ذنب، ولعله أيضا استكانة إلى النفس، لعلك رأيت نفسك. سيأتي معنا في لطائف أسرار التوبة عدة معاني من هذه الذي تسألون عنه. أحيانا الإنسان يرى نفسه، يرى أنه ويعتمد على عمله، يقول أنا تبت إلى الله، فهذا سرعان ما ينتكس ويبتعد ويضرب بينه وبين الله الحجاب. لماذا؟ لأنه الآن أصاب ذنبا أكبر، وهو العجب، وهو العجب بالنفس. انتبه. فالبعد بعد القرب والأنس له علامات، وله أشياء أحيانا يكون عادية، ليس مثل النفحات الأولى للتوبة، يعني أحيانا لا تتكرر للعبد، وبعضهم يطلبها بعمله ويجد خيرا منها، خيرا من حاله الأول. فلابد أن تعمل ذاك البعد للعمل، أنك لم تستحقه في البداية، أنت مجرد التوبة شعرت بطعم الإيمان، شعرت بالقرب والأنس إلى الله سبحانه، وأنت لم تعمل شيء، ما زلت أن تبت منذ أسبوع. أما الناس فكانوا يعملون، ولذلك قال ابن سيرين، قال عبدت الله 20 سنة لا أشعر بلذة الإيمان، ثم عبدته 20 سنة وأنا أشعر بلذة الإيمان. بقي 20 سنة حتى فتح الله عليه بلذة الإيمان وبالقرب والأنس. تجتهد ليرى الله منك الاجتهاد، تجتهد في الطاعة يفتح عليك بإذن الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وبارك الله فيكم جميعا. لا تنسوا استمارة الحضور، وفي هذا القدر كفاية. إلى لقاء قادم قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.